الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 47 من دروس شرح النونية، ولا يزال الكلام متصلا ببيان أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكنا وصلنا إلى الكلام على الدليل 6 و7، وهما اللذان عناهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، فقال: هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن. فجمع النوع 6 و7 في كلام واحد. فالسادس الاستدلال بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روي عن أكثر من 31 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات نزوله عز وجل إلى السماء الدنيا. والسابع تنزيل الكتاب من الله، وتنزيل القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى من عنده، وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ذلك. وكل من النزول والتنزيل يدلان على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. في هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى صاحبنا ماجد، يقول: هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذا تدو إمكان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني. فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان. من ذاك يسألني فيعطى سؤله؟ من ذا يتوب إلي من عصياني؟ من ذاك يسألني فأغفر ذنبه؟ فأنا الودود الواسع الغفران. من ذا يريد شفاءه من سقمه؟ فأنا القريب مجيب من ناداني. ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثان. يا قوم، ليس نزوله وعلوه حقا لديكم، بل هما عدمان. وكذاك يقول: ليس شيئا عندكم لا ذا وكذاك يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه ثاني. كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. فهذا هو النوع 6 و7 من نوعي الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وسادسها، أي سادس هذه الأنواع، وسابعها أي السابع النزول كذلك التنزيل للقرآن. في هذا إشارة كما أسلفنا إلى ما ورد مصرحا به في غير ما آية من كتاب الله عز وجل في بيان أن القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال: تنزيل من حكيم حميد، وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وغيرها من الآيات. وكذلك في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى كما ذكرت، ورد عن أكثر من 31 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل حين يبقى أو ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وغيرها من الأحاديث. فهذا يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. إذا أثبتنا النزول أثبتنا العلو، وكل من نفى العلو فإنه بالتبع ينفي النزول. وكذلك تنزيل القرآن من الله عز وجل، تنزيل الكتاب من عنده، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، فإثبات نزوله من عند الله عز وجل هذا يقتضي إثبات علو الله سبحانه وتعالى في عليائه عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، كما أشرنا في الآيات التي ذكرناها. أيكون تنزيلا، وهذا هو الشاهد، استدلال بالتنزيل على إثبات العلو، أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان؟ هل يمكن أن يكون تنزيلا من الله عز أن يكون القرآن تنزيلا من الله عز وجل ولا نثبت العلو لله عز وجل؟ أذاك ذو إمكان؟ هل هذا ممكن؟ هذا مستحيل. أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ لأنهم يقولون بأن الله في كل مكان، فإذا كان الله في كل مكان والقرآن كلامه فكيف يجوز لنا أن نقول إن القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم؟ لا يمكن هذا. أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، وكذلك نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في نصف الليل أو في الثلث الآخر من الليل، وهذا معنى قول المصنف هنا في النصف من ليل وذاك الثاني، لأن الروايات جاءت بإثبات النزول واتفقت الروايات على نهاية هذا النزول وهو إلى الفجر، إلى وميض الفجر، إلى طلوع الفجر، إلى كما سيأتي النص بتمامه بعد قليل حينما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، لكنها اختلفت في ابتداء النزول، هل هو يبدأ من أول الثلث الآخر من الليل أو من النصف الثاني؟ وللعلماء في هذه المسألة كلام طويل، ومن أحسن ما وقفت عليه من جمع بين هذه الروايات ما ذكره الحافظ بن حجر عن الكرماني في قوله لفظ الخبر حين يبقى ثلث الليل وذاك يقع في النصف الثاني، فلا يعني خلاف بين اللفظين، حينما يقول في ثلث الليل الآخر أو في النصف الثاني من الليل فثلث الليل الآخر هو في النصف الثاني من الليل، وعليه فإنه لا يعني إشكال ولا حمد في الروايات الواردة هنا. لكن المصنف رحمه الله تعالى من دقته أشار إلى الرواية، قال وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، أي الرواية الأخرى التي أشارت إلى أن النزول في الثلث الأخير من الليل. قال فيقول سبحانه وتعالى فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان. هذا النزول كما معروف إثبات النزول، كل من نفى العلو عن الله عز وجل لا شك أنه ينفي النزول بالتبع، ويؤولون هذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حقيقة من تناقضهم حينما يقولون بأن لا نقبل في العقيدة إلا ما كان متواترا، فأحيانا تأتيهم النصوص المتواترة مثل هذا النصوص الواردة في إثبات النزول، هذه متواترة تواترا قطعيا، فالموقف منها إذا كانت مخالفة لمعتقداتهم وأهوائهم هو التأويل. النزول أوله بأحد ثلاثة أمور، منهم من قال بأنه نزول أمره سبحانه وتعالى، ومنهم من قال بأنه نزول رحمته سبحانه وتعالى، ومنهم من قال بأنه نزول الملائكة، بأنه نزول الملائكة. وإبطال هذه التأويلات من نفس النص واضحة جلية، فالذين قالوا بهذه التأويلات يرد عليهم ما ورد في نفس الحديث حينما يقول الرب سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، هل يمكن أن يقول هذا أن تقوله الملائكة أو تقوله الرحمة أو يقوله الأمر؟ لا يمكن أن يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم في قوله ينزل إلى السماء الدنيا، فإذا قلنا إن النزول إنما هو نزول الأمر أو نزول الملائكة، فنزول الأمر ونزول الملائكة وكذلك نزول الرحمة ليس قاصرا على السماء، وإنما ينزل إلى الأرض، ينزل إلى الأرض وليس إلى السماء. ثم ما الذي خص هذا النزول بثلث الليل الآخر أو بالنصف الثاني من الليل؟ إذا كان نزول الملائكة ولا نزول الرحمة أو نزول الأمر، فنزول أمر الله سبحانه وتعالى ونزول رحمته في كل وقت وحين، وليس خاصا بثلث الليل الآخر أو بنصفه الثاني. فهنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى الرد على من أول النزول بأنه نزول الرحمة أو بنزول الأمر، فقال رحمه الله تعالى وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان، من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذا يريد شفاه من سقمه، فأنا القريب أجيب من ناداني سبحانه وتعالى. فيشير المصنف رحمه الله تعالى في قوله فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني يشير إلى الرواية التي جاءت بلفظ لست بسائل غيري، وفي رواية أخرى ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. ولا شك أن هذه النصوص صريحة في أن النزول نزول حقيقي للرب سبحانه وتعالى. ثم أيضا جاء في هذا النزول أن الله سبحانه وتعالى يقول من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، وهذا أيضا واضح في نفس النص في إثبات النزول، من يسألني فأعطيه، من يتوب إلي، من يستغفرني فأغفر له. قال من ذا يريد شفاه من سقمه فأنا القريب أجيب من ناداني، يشير أيضا إلى ما ورد في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل إلى أن قال فيقول سبحانه وتعالى ألا سائل يعطى، ألا داع فيجاب، ألا سقيم يستشفي فيشفى، ألا سقيم يستشفي فيشفى. هذا يكون من الرب سبحانه وتعالى حين ينزل إلى السماء الدنيا عز وجل. قال أيضا من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر من يستغفرني فأغفر له، كل هذه واردة في الروايات. ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني، يقول هذا إشارة إلى ما ورد في نفس الحديث كل ليلة، هذا شأنه سبحانه وتعالى النزول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر أو النصف الثاني من الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، حتى جاء اللفظ في رواية المسلم حتى يضيء الفجر، حتى يضيء الفجر، وفي رواية حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الصبح، وفي رواية أيضا حتى ينفجر الفجر. فالنزول الإلهي باق إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، وهذا معنى قوله حتى يكون الفجر فجرا ثاني، وهو الفجر الصادق كما يسمى والفجر الثاني. قال فيه تقديم وتأخير في بعض الأبيات، نعم، يقول يا قومي، أو يا قوم أصح، يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه ثاني، كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. يقول إن المعطلة ينفون هذا كله، ينفون نزول الرب سبحانه وتعالى، بل وينفون قول الرب النازل سبحانه وتعالى، والقرآن عندهم إنه ليس كلام الله عز وجل، إنما هو مخلوق خلقه الله في غيره. فيقول يا قوم أيها المخالفون المعطلة ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، أنتم تنكرون النزول كما تنكرون العلو، فالنزول عندكم إنما هو نزول أمره، والعلو إنما هو علو المكانة أو علو القدر والشان كما مر عندكم. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان كل مجازا، لا أو قبلها وكذاك ليس يقول شيئا عندكم، الله سبحانه وتعالى ليس بقائل من القرآن، لأنهم يعتقدون أن القرآن إن القرآن إنما هو كلام الله خلقه الله في غيره، خلقه الله في غيره وليس هو كلامه حقيقة، وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قولا سواه ثاني، لا هذا القرآن المنزل ولا ما عداه من كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما عندكم إن هذه كلها من المجازات. قال كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. يتلاعبون في نصوص القرآن على هواهم وما شاءوا، يؤولون، والتأويل هنا هو التأويل بمعناه عند المتأخرين وهو التحريف، أول وزد، يزيدون في القرآن ويزيدون في السنة كيف شاءوا. يقول الله عز وجل آه وجاء ربك والملك صفا صفا يقولون إنما جاء أمر الله، فهم يزيدون في القرآن كما تهوى أنفسهم، وجاء ربك يقولون لا إنما جاء أمره، لم يجيء هو سبحانه وتعالى إنما جاء أمره. وهنا في الحديث ينزل ربنا فيقولون ينزل أمر ربنا سبحانه وتعالى. أول وزد وانقص أيضا النقص في القرآن الكريم في قوله عز وجل مثلا ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيقولون ويبقى ربك، وبدلا من أن يقولوا إن وجه هنا زائدة في القرآن لا معنى لها يقولون إنما هي صلة صلة زائدة، فهذا من الزيادة في كلام الله عز وجل ما لم يقل. ولا شك أن هذا كله من التقديم بين يدي الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهان. ثم نعم احنا طمرنا شيء، لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهان. ثم بدأ في الكلام على الفصل الآخر وهو الدليل أو النوع الثامن من أنواع هذه الأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو التصريح برفعة الدرجات للرحمن سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل 207 هذا وثامنها بسورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج أيضا له وكلاهما رفعان، وفعيل فيها ليس معنى فاعل وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن، فنظيرها المبدي لنا تفسيرها فيه المعارج ليس يفترقان، والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه دل ذو السلطان، ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. صحيح سواء بالله. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان، فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. بارك الله فيك أحسنت. هذا هو النوع الثامن كما قلت، وهو التصريح برفعة الدرجات للرحمن سبحانه وتعالى كما جاء مصرحا به في سورة غافر في قول الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش. ورفيع الدرجات في هذه الآية ذهب المفسرون في تفسيرها إلى قولين، القول الأول وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير ولم يذكر غيره، قال رفيع الدرجات قال تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاعه على عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها، كما قال تعالى من الله ذي المعارج. فذكر أن معنى رفيع الدرجات أي الدرجات بالنسبة لله أي بأن درجاته سبحانه وتعالى مرفوعة، لأن درجاته سبحانه وتعالى مرفوعة، وهي بمعنى قول الله عز وجل ذي المعارج تعرض الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهناك ممن لا يقول بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى يؤول رفيع الدرجات يجعله بمعنى فاعل أي رافع الدرجات، يعني أن الله يرفع درجات الملائكة أو يرفع درجات الأنبياء أو يرفع درجات الصالحين أو يرفع درجات بعض المخلوقات، ولا يردون الضمير إليه سبحانه وتعالى بأنه هو رفيع الدرجات عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن. فرفعة الدرجات إنما هي للرحمن سبحانه وتعالى، وهو صريح الآية وظاهرها وسياقها، وسياقها رفيع الدرجات ذو العرش، أي صاحب العرش سبحانه وتعالى، ونسب العرش إليه سبحانه وتعالى لأنه أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات، فما كان ما دام أنه صاحب العرش فكل أيضا كل المخلوقات إنما هي تحت ملكه وتدبيره عز وجل. قال: هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج أيضا له، وكلاهما رفعاني. فكذلك للمعارج، المعارج المرفوعة، ولذلك تعرج الملائكة الروح إليه، ترتفع إليه، وهو رفيع الدرجات سبحانه وتعالى، أي ذو الدرجات المرفوعة عز وجل. قال: وفعيل فيها، في الآية رفيع الدرجات، وفعيل فيها ليس معنى فاعل كما يقول المتكلمون أن رفيع الدرجات بمعنى رافع الدرجات، لا، يقول فعيل فيها أي في الآية ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، سياق الآية واضح وصريح ويأباه صاحب العقل السليم والفكر النظيف، لكنها مرفوعة درجاته، هذا هو معناها، لكنها مرفوعة درجاته سبحانه وتعالى لكمال رفعته على الأكوان، لكمال رفعته على الأكوان، أي أن قوله رفيع ليس بمعنى رافع لأن السياق يأباه، ولكن بمعنى مفعول، أي درجاته مرفوعة سبحانه وتعالى لأن السياق يقتضي. قال: لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان، هذا هو القول الصحيح فلا تحد. يعني فيه إشارة إلى أن هناك قول آخر مخالف لهذا، لكن هذا هو الصحيح من القولين، هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن، وخذ معناه في القرآن. فتفسير رفيع درجات هو من القرآن أيضا في المعارج كما بينا. قال: فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. نظيرها الآية المماثلة لها، المشابهة لها، المفسرة لها، هي ما ورد في سورة ذي المعارج، ليس يفترقان، أي أن معناهما واحد. الآية في سورة المعارج من الله ذي المعارج تفسيرها، يعني المراد رفيع الدرجات أنه صاحب الدرجات المرفوعة. يقول في هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: رفيع الدرجات أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وصفاته، وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه، وهذا من لوازم ذلك كما سيأتي. يقول: فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان، والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذي السلطان. ذي المعارج تعرج الملائكة، أي ترتفع وتعلو إليه لعلوه عز وجل، تعرج أي ترتفع وتعلو إليه الملائكة والروح كما مر معنا، والروح هنا المراد جبريل عليه السلام، أو المراد جنس الروح، وهو فيه يدخل في ذلك روح الأنبياء والصالحين وغيرها، أو هو جبريل وهو الظاهر والله أعلم، لأن الآيات جاءت بإطلاق الروح على جبريل في آيات أخرى، وخاصة إذا كان مقرونا بالملائكة. والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان ذا رفعة الدرجات حقا ما هما. العروج هنا هو معنى رفيع الدرجات، حقا ما هما إلا سواء، رفيع الدرجات وذو المعارج هما سواء في المعنى، أو هما شبهان أي متشابهان في المعنى. قال: فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن، فإن أجل وأفضل وأعلى درجات التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم القرآن بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن أعلى درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن، لأنه كلام الله عز وجل، وكلامه الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده من كلامه، وكونه يفسره سبحانه وتعالى لنا في بعض الآيات هذا هو أجل وأعلى وأرفع مراتب التفسير كما هو معلوم. ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة إلى غير ذلك من المراتب المعروفة. نعم. ثم ذكر الدليل أو النوع التاسع من أنواع الأدلة فقال رحمه الله: هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر ذات فلقاه مبينا واضح التبيان، ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان، وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلوم المطلق الحقان، والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان، كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان، قد بال عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان، ماذا سيلزم بعد ذو التعقيل من وصف العلوم لربنا الرحمن، أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أمي الأذهان، والله ما رد المؤمن هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في سرد النوع التاسع من أنواع الأدلة على إثبات العلو لله عز وجل: التصريح بأن الله في السماء، التصريح بأن الله تعالى في السماء على المعنيين التاليين اللذين سيبينهما المصنف رحمه الله تعالى. ويقول هنا: هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، جاء التصريح بأن الله في السماء في نصوص الكتاب وفي السنة. من نصوص الكتاب في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وأما في السنة فقد جاءت أيضا أحاديث كثيرة جدا مصرحة بأن الله تعالى في السماء، ومنها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. يقول: فاستحضر الوحيين، استحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان، استعرض استحضر كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أن ذلك مصرحا به في الآيات وفي النصوص من غير لبس ولا إشكال في ذلك. قال: ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. يشير المصنف ويحيل إلى أنه سيستعرض النصوص التي جاءت في الوحيين مصرحة بأن الله تعالى في السماء، ولسوف نذكر بعض ذلك في عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. قال: وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان. إذا جاء في الحديث في السماء، في الظرفية هنا في السماء، في لا تستوحش من هذه الكلمة ومن هذا الحرف، لأنها بمعنى على، بمعنى على، ليست تدل على انحصار إلهنا، لأن هذه الإشكالية، لم يظنون بأن في أنها ظرفية وتعني الإحاطة، أن الله محاط بسمائه تعالى الله، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان. إذا جاء في نصوص الكتاب والسنة في أشير إلى أن الله في السماء، فلا تظنن أن ذلك يدل على انحصار إلهنا سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته، فإن على هنا بمعنى في هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء، وهذا ما جاء مستعملا، هذا الاستعمال جاء مصرحا به في القرآن الكريم وفي السنة أيضا. ومن ذلك قوله عز وجل، يعني من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهذا كاذب، إن نقله عن غيره أو ضال إن اعتقده في ربه، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو ضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا يقول ابن تيمية ولا رأينا أحد نقله ولا فهمه على هذا الفهم، بل عند الناس أن الله في السماء وهو على العرش واحد سبحانه وتعالى، إذ السماء إنما يراد بها العلو، هذه سيأتي بعد قليل، أو إن في هنا بمعنى على، في بمعنى على، كما في قول الله عز وجل ولا أصلبنكم، حكاية عن فرعون في تهديده لموسى ومن معه، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني تحيط بهم الجذوع أي في داخل الجذوع، لا وإنما على جذوع النخل، وكما في قوله تعالى فسيروا في الأرض أي سيروا على الأرض وليس في داخل الأرض، وهذا هو الاستعمال العربي الواضح في استعماله في بمعنى على في الكثير من الشواهد. قال وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تك عندها بجبان تخشى أن تعني معنى لا يليق بالله عز وجل، وهو أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أن تكون السماء محيطة به سبحانه وتعالى أو تحويه، لا، لأن في هنا بمعنى على، بمعنى على. قال إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان، فالإجماع بأن في هو بمعنى فوق، هذا الإجماع نقله أكثر من واحد من أهل العلم، ومنهم على سبيل المثال الإمام أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، حيث قال إنه فوق عرشه المجيد بذاته، معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله وسنة رسوله تصديق ذلك، ثم ذكر النصوص ثم قال وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين، فيما فهموا من الصحابة، فيما فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها، أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا إجماع السلف على أن في بقوله في السماء بمعنى على وبمعنى فوق السماء، ولا تعني الإحاطة أو أن يحوي شيء من مخلوقاته تعالى الله. وهذا هو المعنى الأول لقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من فوق السماء، أي من على السماء. أما المعنى الثاني فهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله أو أن لفظ سمائه يعنى بها نفس العلو المطلق الحقاني، أن السماء لا يراد بها هذه السماء المبنية وإنما يراد بها العلو، فتبقى في على بابها وعلى وجهها وليس في معنى على، فيكون معنى في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وهذا أيضا ظاهر وجلي في النصوص في إطلاق السماء على العلو، ينزل من السماء ماء، ومعلوم أن الماء إنما هو من السحاب، فيطلق على السحاب سماء لعلوه، والعرب تستعمل ما كان عاليا تسميه سماء، فيقولون كل ما علاك فهو سماء، فالسقف سماء والعلو سماء والسحاب سماء والسماء المبنية سماء. فقوله تعالى آمنتم من في السماء، إن علينا بها السماء المبنية فإن فيه هنا بمعنى على، وإن علينا بها العلو ففيه هنا على بابها وليست على معنى في، وإنما في العلو في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الثاني لهذه الآية. قال أو أن لفظ سمائه يعنى بها نفس العلو المطلق الحقاني، وهذا هو المعنى الثاني من معاني السماء، وقد قرر هذا جمع من العلماء على رأس شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هذا يقول الشيخ الإمام الأشعري في الإبانة فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. هذا كلام الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة. ويقول يشارع الصحاوية: التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، يعني من أدلة العلو التصريح بأن الله تعالى في السماء. وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، على أحد وجهين: إما أن تكون فيه بمعنى على وما ذكرناه، وإما أن يراد بالسماء العلو، وإما أن يراد بالسماء العلو. لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ولا يجوز الحمل على غيره. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أو أن لفظ سمائه يعنى بها نفس العلو المطلق الحقاني، والرب فيه، أي في العلو سبحانه وتعالى، والرب فيه، وليس يحصره من المخلوق شيء عز بالسلطان، لا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أي أن الجهات التي هي في العلو كما سيأتي بيانه حينما قال: كل الجهات بأثرها عدمية في حقه هو فوقها، ببيانه: كل الجهات بأثرها عدمية في حقه فهو في حقه هو فوقها، ببيان قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. يبين أن الجهات التي هي في العلو عدمية في حقه سبحانه وتعالى، أي أن الجهات المخلوقة، يعني ما نقول شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، هذه الجهات المخلوقة هي عدم بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأنه فوقها جميعا، فهو منزه سبحانه وتعالى عن الجهات المخلوقة. وإطلاق لفظ الجهة كما تعرفون، أو لفظ التحيز والحيز، حينما يطلقها المتكلمون ويقولون إنها لازمة لمن أثبت صفة العلو لله عز وجل، إطلاق لفظ الجهة لم يرد كما هو معلوم هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة. وهذا اللفظ يطلق ويراد به، إما أن يراد به الجهة المخلوقة فالله منزه عنها سبحانه وتعالى، والله ليس في جهة بمعنى جهة المخلوقة، أي يحيط به شيء من مخلوقاته تعالى الله. وقد يطلقها المتكلمون ويعنون بها نفي العلو عن الله عز وجل، وهذا لا شك باطل، لأن النصوص كلها جاءت مثبتة لهذه الصفة على الوجه اللائق به عز وجل. نعم. قال: والرب فيه، وليس يحصره فيه، أي في العلو، وليس يحصره من المخلوق شيء عز بالسلطان، كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها، ببيان قد بان عنها، أي عن المخلوقات سبحانه وتعالى، قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن. نعم. ما ذاك ينقم بعد، أي في هذا التنزيه لله سبحانه وتعالى، فماذا ينقم المعطلة الذين يزعمون بأن إثبات العلو لله عز وجل يلزم منه إثبات أن الله تحويه المخلوقات، وأن الله في جهة المخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن من دعوا فيه اللزوم أنه ليس بلازم، وهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه عند ظنهم أو عند قياسهم المخلوق أو الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن المخلوق وهذه سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله، نترك الكلام حتى تأتي مناسبته. قال: ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن، أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. هذا التصور الكامل والتنزيه للرب سبحانه وتعالى. أيمكن لعاقل سليم العقل أن يرد هذا بعد هذا التصور الكامل وقمة التنزيه لله سبحانه وتعالى؟ والله ما رد امرؤ هذا بغي الجهل أو بحمية الشيطان. يقول يقسم رحمه الله تعالى بأنه لا يرد هذا الحق الواضح المبين المصرح به بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا جاهل أو صاحب هوى، إلا جاهل أو صاحب هوى قال ذلك حمية وعصبية لرأيه أو مذهبه أو شيخه أو غير ذلك من الصور. وهذا الجهل والهوى أو الجهل والظلم هما رأس الفساد في كل تصور وفي كل اعتقاد. ليس هناك أي انحراف في الاعتقاد إلا بسبب أحد أمرين: إما بسبب الجهل وهو ما يسمى بالفساد في العلم، وإما بسبب الهوى وهو الفساد في الإرادة والنية وهو الظلم المراد به هنا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في بعض الآيات كما في قول الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، وهذا هو الفساد في العلم، الظن قائم على الجهل. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فساد في العلم أو فساد في الإرادة، إما قائم على جهل أو قائم على هوى، على هوى. وهذا ما عناه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: والله ما رد مرء هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم شرع بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في ذكر النوع العاشر من أنواع هذه الأدلة، وهو التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله سبحانه وتعالى، فيقول رحمه الله تعالى: نعم. هذا وعاشرها اختصاص بعض من أملاكه بالعلم الرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعلم بالله فوق العرش ذو تبيان، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعلم بالله فوق العرش ذو تبيان، لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند بالسلطان، ويكون عند الله إبليس وجد ريم هما بالعلم مستويان، وتمام ذات القول أمين محبة الرحمن غير إرادة الأسماء، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده مسيان، إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدنان، فالحب عندكم المكينة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان، لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا رمضان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان، والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الدليل العاشر والنوع العاشر من أنواع هذه الأدلة، وهو التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله عز وجل، وقد جاء ذلك مصرحا به في العديد من الآيات. فالملائكة مثلا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. إن الذين عند ربك يعني الملائكة عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقال سبحانه وتعالى: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تعالى أيضا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وفي السنة أيضا جاءت التصريح بذلك في قول الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، والحديث في مسلم. وأيضا جاء في الحديث الصحيح في عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وغير ذلك من النصوص التي جاءت بالتصريح بالعندية عند الله عز وجل إما للملائكة أو لغيرها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى مستدلا بهذا على إثبات صفة العلو لله عز وجل، قال: هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن كما في الآيات التي ذكرنا، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان كما ذكرنا في حديث أبي هريرة. كيف يدل ذلك على إثبات صفة العلو لله عز وجل؟ يقول المصنف: لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان. التصريح بأن بعض مخلوقاته عنده عز وجل هذا دليل صريح واضح على مباينة الله لمخلوقاته. ولو لم يكن الله سبحانه وتعالى في العلو لما كان للعندية هنا اختصاص العندية له معنى. فكيف يكون الملائكة عند الله عز وجل؟ والعندية بمعنى ما ذكره هنا وسيأتي الكلام عليه، بمعنى التكوين أو بمعنى التكوين. هذه يستوي فيها الملائكة وغيرهم، فهم عند الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله هو الذي كونهم وأوجدهم. يستوي في ذلك جبريل ويستوي في ذلك إبليس. ولكن نظرا لأن الله فوق مخلوقاته عز وجل بائن من خلقه عال على عرشه عز وجل، فعنده من المخلوقات من أكرمهم أقرب إليه من غيره. فلهذا يقول المصنف هنا: لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، بمعنى لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، أي استوى في ذلك الملائكة وغيرهم في العندية عند الله عز وجل لو لم يكن مباينا من خلقه. ويكون وهذا تبيين لذلك، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. إذا كانت العندية عندية التكوين، فيكون جبريل المقرب من الله عز وجل وإبليس المبعد هما بالنسبة إلى الله عند الله سواء. ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، رجع إلى الأصل وإلى القاعدة الفاسدة عندهم في أنهم جعلوا أن المحبة بمعنى الإرادة. فيقول: تمام ذاك القول، وهي خلاصة الاستدلال بهذا الدليل، أنه لو لم يكن هذا دالا على علوه سبحانه وتعالى لكان أشرف مخلوقاته وأدناها، وجميع الذوات عنده سبحانه وتعالى في القرب والمحبة والإكرام سواء، وهذا باطل. وتمام ذاك القول، يعني القول الباطل أن جميع الخلق عند الله سبحانه وتعالى سواء، وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان، كون الشيء محبوبا لله عز وجل هو بمعنى مرادا لله سبحانه وتعالى. وهذا قول المعطلة الذين ينفون صفة المحبة لله عز وجل بناء على قولهم الفاسد والمعروف أن المحبة والإرادة لله واحدة لا فرق بينهما. وهذا هو أصل ضلالهم في القدر، أنهم وساووا بين المحبة وبين الإرادة، فكل مراد لله عز وجل فهو محبوب عندهم. وبناء عليه، فإذا كانت العندية عندية الملائكة وعندية سائر الذوات وسائر الخلق عند الله سواء، هذا كقولهم في أن المحبة والإرادة بالنسبة لله سواء. قال: وكلاهما محبوبه ومراده. قال: وكلاهما محبوبه ومراده، الخير والشر كله محبوب ومراد لله عز وجل، فكل ما كان مرادا لله فهو محبوب، وكل ما كان محبوبا فهو مراد لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا قول فاسد في غاية الفساد. قال: وكلاهما هو عنده سيان، أيضا العندية والقرب عند الله سواء بالنسبة على قولكم هذا. ثم رجع بعد ذلك في بيان فساد قولهم بما فسروا العندية هنا التي جاءت في القرآن والسنة. قال: إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان، فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان. يقول العندية هنا إما أن تكون عندية تكوين كما يقول المعطل، فعنده أي كونه وأوجده وخلق، وفي هذه يستوي فيها جبريل وإبليس في قربها من الله وعندية الله سبحانه وتعالى وسائر المخلوقات، أو أن تكون العندية بمعنى القرب من الله عز وجل. فإن قلتم بأن العندية هي التكوين فهذه يستوي فيها جميع المخلوقات، فهي عند الله عز وجل متساوية بمعنى كونها، فلا معنى لقول الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لأن ليس هنا أي اختصاص ما دامت أن العندية بمعنى التكوين. فالملائكة العباد عند الله كإبليس لا فرق إذا كانت العندية بمعنى التكوين. وهذا أحد تفسيريكم أو أحد تفسيريهما. وإن قلتم أن العندية هنا بمعنى القرب من الله عز وجل فيلزم من ذلك التفريق بين المحبة والإرادة، وأنتم لا تفرقون بينهما، لأن الملائكة عند ربك أي مقربة من الله سبحانه وتعالى، أي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، لكنكم أنتم لا تفرقون بين المحبة والإرادة. فدل ذلك على بطلان كلامهم المحمول على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني. والصحيح أن العندية هنا بمعنى القرب من الله عز وجل، وهي من مقتضياتها المحبة للمقرب عند الله عز وجل، والمحبة ليست هي بمعنى الإرادة. أعيد الكلام هنا مرة أخرى، يقول إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، ذات جبريل وذات إبليس، فهي كلها عند الله بمعنى كونها الله سبحانه وتعالى، إذن فلا معنى لاختصاص الملائكة بعندية الله عز وجل، لا معنى لقول الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ولا معنى في قوله تعالى ولهم في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، والآية التي قبلها. وإن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، اللي هي ذات جبريل وذات إبليس، كلاهما مخلوق، فهي كلها مقربة عند الله عز وجل، أو كلها عند الله بمعنى كونها. أو قلتم عندية التقريب أي القرب من الله سبحانه وتعالى تقريب الحبيب وما هما عدلان، فهذا يشكل عليه أنكم لا تفرقون بين الحب والإرادة، فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلان، وكلاهما في حكمها مثلان. واضح ولا لا؟ نقول إن العندية هنا على قولين، إما أن تكون بمعنى التكوين وإما تكون بمعنى القرب. فإن قلنا بأنها بمعنى التكوين فيلزم من ذلك أن جميع المخلوقات عند الله وليست الملائكة فقط، لأنها كلها مخلوقة لله عز وجل كونها الله سبحانه وتعالى، فلا معنى لقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وإن قلتم إنها بمعنى القرب فيلزم من ذلك التفريق بين المحبوب لله عز وجل وبين المراد، بين المحبة والإرادة، وأنتم لا تفرقون بين المحبة والإرادة، فهنا لا بد أن يختل أحد القولين عندكم، فإما أن تبطلوا القول بأن العندية بمعنى التكوين وهذا ليس بصحيح، حقيقة ليس بصحيح أن العندية هنا ليس بمعنى التكوين، وإما أن تبطلوا القول بأن المحبة هي الإرادة من أجل إثبات أن العندية بمعنى القرب من الله عز وجل، وهذا هو الحق. وإلا فأهل السنة لا إشكال عندهم، لأنهم يثبتون القرب من الله عز وجل ويفرقون بين المحبة والإرادة، والتفريق بين المحبة والإرادة لازم لإثبات القرب عند الله عز وجل والمكانة. هذا هو معنى كلام المصنف هنا. فنعود نبدأ من أوله لعل تتضح الصورة. يقول نقرأ من هنا، هذا وعاشرها وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان، لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند السلطان. هذا واضح المعنى. ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان، إذا كان المعنى معنى عندية التكوين. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن غير إرادة الأكوان، أنتم تفرقون بين أو تماثلون بين المحبة والإرادة، وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سيان. أيضا جبريل محبوب لله كما أن إبليس محبوب لله، لأن الله كون جبريل وخلقه وأراد وجوده كما كون إبليس وخلقه وأراد وجوده. إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان فكلاهما مخلوق لله عز وجل، أو قلتم عندية التقريب، صحح العبارة عندية الأولى والثانية، أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما عدلان، فالحب عندكم المشيئة نفسها وكلاهما في حكمها مثلان. لكن منازعكم المخالف لكم هنا له يعني قول آخر، لكن منازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان. المثبت من أهل السنة والجماعة يقول بأن العندية هنا عندية حقيقية، عندية حقا بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان. فهذه العندية جمعت الحقيقة أو العندية الحقيقية من لوازمها المحبة والقرب من الله تعالى مع إثباتها حقيقة لمن هو عند الله عز وجل. فجمعت هذه العندية له حب الإله وقربه من الله عز وجل من ذاته وكرامة الإنسان، جمعت بين الحب والقرب وهما متلازمان. فمن أحبه الله قربه إليه عز وجل، ها، ومن أبغضه الله أبعده سبحانه وتعالى. قال: والحب وصف وهو غير مشيئة، والعبد والعند قرب ظاهر التبيان. والحب وصف ثابت لله عز وجل وهو غير مشيئة، ها، فهناك فرق بين المحبة وبين المشيئة. المحبة شيء والمشيئة شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى قد يريد شيئا لا يحبه سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله عز وجل، بمعنى شاءه وأوجده، إرادة مشيئة وخلق وإيجاد. أما المحبة فتكون لبعض الموجودات دون بعض، تكون لبعض الموجودات دون بعض، فلا يلزم من إثبات الإرادة في إثبات، أو لا يلزم مما كان مرادا لله عز وجل أن يكون محبوبا له عز وجل. وهذا هو الأصل الفاسد الذي أوقع المخالفون لأهل السنة في مسألة القدر، لأنهم ساووا بين المشيئة وبين المحبة. وبناء عليه فمنهم من قال بالجبر، وقال بأن كل ما كان مرادا لله فهو محبوب، فالإنسان حتى في فعل المعاصي يقول إن المعاصي محبوبة لله عز وجل، وأنا لم أفعل إلا ما أحبه الله، ما أراده بمعنى ما أحبه الله عز وجل. فسهلوا على الناس الوقوع في المعاصي، وقالوا نحن مجبورون على ذلك لأن هذا مراد الله وهذا محبوب الله عز وجل. في الطائف المقابل قابلتهم الطائفة الأخرى وهم القدرية النفاة، فقالوا إن المعاصي والكفر ليست محبوبة لله عز وجل، بناء إذن فهي ليست مرادة لله عز وجل، فأخرجوها عن مشيئة الله عز وجل. سبب الانحراف في القدر هو المساواة أو التسوية بين المحبة والإرادة والملازمة بينهما، فجعلوا كل محبوب لله، كل مراد لله فهو محبوب، وبناء على ذلك حصل الافتراق. فمنهم من جعل المعاصي محبوبة لله عز وجل لأن الله أرادها، وهؤلاء الجبرية، ومنهم من نفاها عن مشيئة الله عز وجل لأنها ليست مرادة لله عز وجل. أما أهل السنة والجماعة تعرفون أنهم يفرقون بين الإرادة والمحبة الدينية الشرعية، وبين الإرادة والمشيئة الكونية الخلقية القدرية، يجتمعان في بعض المتعلقات ويفترقان. تجتمع الإرادة الكونية أو الإرادة الكونية هي ما يستلزم الوجود سواء كان محبوبا أو ليس محبوبا، والإرادة الدينية الشرعية هي تستلزم ما كان محبوبا لله عز وجل سواء كان ذلك واقع أو ليس بواقع. يجتمعان في بعض الأمور ويختلفان في بعضها. يجتمعان في طاعة المؤمن، فالطاعة محبوبة لله فتحققت فيها الإرادة الدينية، وكونها من المؤمن أي واقعة وحاصلة تحققت فيها أيضا الإرادة الكونية القدرية، فاجتمعت فيها الإرادة الدينية التي هي المحبة والإرادة الكونية التي هي القدر والإيجاد. ومعصية الكافر تحققت فيها الإرادة الكونية دون الدينية الشرعية، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.